الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي ولد عمره 3 سنوات، ولما ولد لم تكن عندي القدرة المالية على أن أعمل له عقيقة. السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل له الآن؟ وما الواجب علي فعله؟ وهل أقدر في عقيقة الولد مثلا أن أجعل كل شهر ذبيحة كنوع من التسهيل؟ الجواب: إذا لم تستطع أن تعق عن ولدك هذا بارك الله لك فيه في وقتها المقرر، فحينئذ تبقى دينا في ذمتك حتى تستطيع بإذن الله عز وجل ولو بعد سنين. حتى وإن لم تستطع وكبر الولد وتوظف واستطاع أن يجني المال فيعق وذبح عقيقة عن نفسه لعجز والده عن العقيقة عنه، فلا حرج في ذلك. وإن أردت أن تجمع الذبيحتين في شهر فلك ذلك، وإن لم تستطع فذبحت واحدة في شهر والثانية بعد سنة أو بعد سنتين على قدر طاقتك واستطاعتك فلا حرج عليك في ذلك. فإما أن تذبحهما مجموعتين أو تذبحهما متعاقبتين، إما تعاقب شهور أو تعاقب سنين، لا حرج عليك في ذلك، فالأمر في ذلك واسع، وسع الله علينا وعليك من فضله ورزقنا وإياك من جوده وفضله.